بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفقنا ووالدينا وولاة أمرنا وعلماءنا وإخواننا المسلمين والمسلمات لما تحب وترضى يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ في هذا الدرس في موضوع جديد، وهو موضوع مهم للغاية، حيث أن الخلل فيه يسبب مخاطر على البلاد والعباد. موضوعنا هو خطورة تكفير المسلم، خطورة تكفير المسلم. وهذا الموضوع وهذا الخطر ظهر في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن كفر بعض الخوارج في ذلك الوقت، كفروا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم تجرأوا عليه وقتلوه، ثم كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتجرأوا عليه وقتلوه، ثم أيضا قتلوا كثيرا من الصحابة. فالتكفير مرتبط بالقتل وسفك الدماء، فمتى ما وجد التكفير بغير حق وجد القتل بغير حق. لذلك اعتنى أهل السنة والجماعة بهذا الموضوع وهو تكفير المسلم، وبينوا ذلك بيانا كافيا شافيا، بينوا الأسباب التي يكفر بها المسلم، وبينوا الموانع التي لا يكفر بها المسلم، بينوا متى نكفر بالعموم ومتى نكفر بالأعيان. فهذا الموضوع لعلنا نتناوله في هذا الدرس والذي بعده بشيء من الإسهاب والتفصيل. فأهل السنة والجماعة يرون أن مسألة التكفير من أصول عقيدتهم، ويرون، أو قبل أن نقول ذلك نأخذ سؤالا في البداية، فنقول أو نأخذ السؤال الأول، وهو ما قول أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. للجواب عن هذا السؤال أقول وبالله التوفيق، إن مسألة التكفير من المسائل التي تعتبر من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة عليه، إلا بعد إقامة الحجة عليه وبيان المحجة. فلا يكفرون الجاهل الذي مثله يجهل مسائل التكفير، لا يكفرونه إلا بعد إقامة الحجة عليه، ولا يكفرونه إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وأزالوا الشبهة عن الجاهل والمتأول. وهذا كما قلنا في الأمور الخفية التي تحتاج إلى كشف وبيان، بخلاف الأشياء الظاهرة مثل وجود الله سبحانه وتعالى وصدق الرسول وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأمور. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون الجاهل إذا صدر منه مكفر حتى يبين له ويقيم عليه الحجة، وكذلك لا يكفرون المكره الذي أكره على فعل الكفر أو قول الكفر، لا يكفرونه إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك من ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير أنهم لا يكفرون بالكبائر، لا يكفرون بفعل الكبيرة ما لم تستحل، فيفرقون بين الفعل والاستحلال، فلا يكفرون بكل ذنب ولو كان من الكبائر التي هي دون الشرك. فإنهم أهل السنة والجماعة لا يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر كما فعلت الخوارج، ولا يحكمون عليه بالخروج من الإيمان كما قالت المعتزلة، إنما يحكمون على فاعل الكبيرة بالفسق والعصيان، وأنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته ما لم يستحل، ما لم يستحل هذه الكبيرة. فالاستحلال مكفر ولو لم يفعل الكبيرة، من يستحل شرب الخمر فهو كافر ولو لم يشرب الخمر، من يستحل الزنا فهو كافر ولو لم يفعل هذه الجريمة ونحو ذلك. فالاستحلال، الاستحلال القلبي، من يقول هذه الكبيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب، من يقول هي حلال فهو كافر. فأهل السنة والجماعة يفرقون بين الاستحلال القلبي والاستحلال العملي. الاستحلال العملي من يفعل الكبيرة ويستمر عليها ولا يعتقد حلها بل يعتقد حرمتها، فهذا لا يكفره أهل السنة والجماعة. أما الاستحلال القلبي من يرى أن الكبيرة حلال فهذا كفر والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون فاعل الكبيرة، ويستدلون بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأيضا قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في التائبين، فيغفر الله لمن تاب. أما الآية السابقة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين. كذلك من ما يقوله أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير أنهم لا يكفرون أحدا بذنب لم يدل عليه الكتاب والسنة، فلا يكفرون إلا بما دل الكتاب والسنة على أنه كفر. وإذا مات العبد على هذا الكفر، أو إذا مات على كبيرة من الكبائر، فهو في الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما من مات على الكفر فمآله إلى النار والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التكفير بغير حق، ولذلك نحن نسأل الآن سؤالا وهو السؤال الثاني، فنقول السؤال الثاني أو هو تابع للسؤال الأول، ما قول أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير؟ أهل السنة والجماعة يحذرون من التكفير بغير حق. لو سألنا فقلنا ما الدليل، أو نعم ما الدليل على خطورة تكفير المسلم. للإجابة على ذلك نقول الأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا يدل على خطورة تكفير المسلم بغير حق. أيما امرئ قال لأخيه المسلم يا كافر كفره بغير حق فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال كافرا وإلا رجعت عليه، أي رجع التكفير عليه فصار هو كافرا والعياذ بالله. فهذا يجعلنا نستشعر خطورة تكفير المسلم، لأنك إذا كفرت مسلما فقد يرجع هذا التكفير عليك والعياذ بالله، فتبوء بإثم وعذاب من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة على خطورة التكفير وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تكفير المسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا يجعلنا ننتبه ونحذر من إطلاق مثل هذه الكلمات. بعض الناس يتساهل: هذا كافر، هذا عدو لله. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر فقال: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع إليه، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الأدلة التي تدل على خطورة تكفير المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. والذي يعرف أن هذا كافر وهذا فاسق هم أهل العلم، هم أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح، وليس عوام الناس أو غير العلماء أو المبتدئين في الطلب، إنما يعرف هذه الأمور أهل العلم. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق يقول هذا فاسق، ولا يرميه بالكفر يقول هذا كافر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. أيضا من الأدلة على خطورة أمر التكفير ووجوب الحذر من إطلاقه بغير حق قوله عليه الصلاة والسلام: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، يعني إذا كفره كأنه قتله. وقلنا قبل قليل أن مسألة التكفير مرتبطة بمسألة القتل، فمتى ما ظهر التكفير بغير حق ظهر القتل بغير حق وظهر استحلال الدماء بغير حق. أيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. كل هذه الأدلة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خطورة أمر التكفير، وأن الواجب على المسلم أن يحذر من تكفير المعين. لا مانع أن يقول لمن كان عنده علم: هذا الأمر كفر، هذا القول كفر، لكن تنزيل هذا الحكم على الإنسان المعين هذا لابد فيه من أهل العلم الذين يعرفون أسباب التكفير ويعرفون موانع التكفير ويعرفون إقامة الحجة ونحو ذلك من المسائل، فهم الذين يصدرون الحكم بالكفر، ثم إذا صدروا أو أصدروا حكم الكفر ترتب عليه بقية المسائل، هل يقتل، هل يدفن في مقابر المسلمين، هل يرث أو يورث، ونحو ذلك من الأحكام. إذن السؤال الثاني: ما موانع تكفير المعين؟ ما موانع تكفير المعين؟ للجواب عن هذا السؤال نقول: موانع تكفير المعين 4. المانع الأول الجهل. المانع الأول الجهل. إذا صدر الكفر من إنسان جاهل كحديث عهد بإسلام، أو إنسان نشأ في بادية بعيد عن العلم والعلماء ونحو ذلك، فهذا لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة، ويعلم. أما ما دام جاهلا ومثله يجهل فهذا لا يكفر بعينه. قد يقال هذا الكلام كفر، هذا الفعل كفر، لكن إذا أتينا إلى الإنسان المعين ووجدناه إنسانا جاهلا أسلم قريبا أو نشأ بعيدا عن العلم والعلماء، فهذا تقام عليه الحجة وتبين له، فإذا أصر بعد قيام الحجة عليه عند ذلك يكفره العلماء بعينه. إذن المانع الأول من موانع التكفير الجهل. المانع الأول من موانع التكفير الجهل. ما دليل هذا المانع؟ دليله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان فيمن قبلنا قد أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب، فلما جاءته الوفاة قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني وذروني في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أحرقوه وذروه في الهواء، فجمعه الله سبحانه وتعالى وقال: ما حملك على هذا؟ فقال: مخافتك يا رب، أو قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. فهذا الإنسان شك في قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادته، وقال إن الله زعم أن الله لن يعيده ولن يقدر على إعادته، ودافعه لذلك خوف الله والجهل، فغفر الله له سبحانه وتعالى. إذن هذا المانع الأول من موانع التكفير الجهل. المانع الثاني من موانع التكفير الخطأ. إذا صدر عن إنسان كفر قولي أو عملي لكنه صدر عن طريق الخطأ، فهذا لا يكفر، إنما يدعى إلى الاستغفار والتوبة من هذا الخطأ. دليل هذا المانع قول ما جاء في الحديث عن ذاك الرجل الذي فقد راحلته في الصحراء فأيقن بالهلاك، وفي فجأة جاءته دابته وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه كلمة كفر، لكنه لم يقلها هذا الرجل عامدا متعمدا، إنما قالها من باب الخطأ. فهذا مانع من موانع التكفير، وهو إذا صدر من إنسان كفر قولي أو عملي عن طريق الخطأ فهذا لا يكفر بعينه. هذا أو هذان مانعان من موانع التكفير،